الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، من أعظم الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، يعني مع شرح كتاب السنة الحافظ النبي عاصم القدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في تتمة كتاب أو باب الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى وعدني 70,000 مع كل ألف مع كل ألف 70,000 وزادني 3 خفيات في صحيح. وهو لما أصله في الصحيحين من الحديث 70,000 يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات أولئك صفات 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وكنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الصفات الثلاثة الأولى، ونكمل إن شاء الله الكلام عن ما تبقى في هذا الحديث العظيم. هذا الحديث منقبة عظيمة جدا، لأن هذا من كرم وفضل الله عز وجل على عباده أنه اصطفى طائفة من المؤمنين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. وهذا كل استفاء، لأن الناس كما بينا من قبل أو أهل الإسلام في ذلك على طوائف من ثلاثة، الذين استنبطوا العلماء من قوله تعالى أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فطبقة ثلاث طبقات، طبقة على النقيض وطبقة وسط. الطبقة الراقية أو الطبقة العليا هم الذين يسارعون في الخيرات، منهم سابق بالخيرات الذين يسارعون في الخيرات، طبقة المحسنين الذين هم قد أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات وأتوا بالمستحبات وانتهوا عن المكروهات، وسابقوا في ذلك فنالوا درجة الإحسان بعد الإسلام والإيمان، فكانوا من الذين سابقوا في يسارعون في الخيرات. فلهم هذه الطبقة العليا. على النقيض الطبقة أو الطبقة المقابلة وهم الطبقة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فمنهم ظالم لنفسه من أهل الإسلام، لكن عندهم من الحسنات وعندهم من السيئات. فهؤلاء على النقيض. والثالثة الطبقة الوسطى التي لها النجاة، يعني لها من أهل النجاة، ليست كالطبقة الأولى الراقية الذين هم من أهل الإحسان، وليست كالطبقة الثالثة الذين هم نزلوا إلى يعني الظلم لأنفسهم، فكانت هذه الطبقة الوسطى. والطبقة الأولى الذي قلنا بأنها هي لا شك أفضل الطبقات، صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومن الذين اصطفاهم الله عز وجل من 70,000 أيضا. قال عنه الله عز وجل هذه الطبقة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القليل من الآخرين، لأن ثلة الأولين انتهت وتبقى قليل من الآخرين. وقد وصفهم الله عز وجل بعدة صفات في الكتاب وفي السنة، منهم لهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كل من سارع في الخيرات وكان سباقا كان من ذلك. وأيضا قد وصفهم الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فسماهم محسنين الذين سبقوا وجاهدوا أو في الله عز وجل حق الجهاد. هم هؤلاء أولياء الله الذين الله عز وجل قد حذر من معادتهم، فقال من عاد لي وليا فقد آذنته من حرب. هؤلاء كلهم أصحاب هذه الطبقة التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وبينتها الآيات. هم طبعا الصحابة الكرام ومن كان معهم ثم من جاءوا بعدهم أيضا على ما كان عليه أول. ثم الطبقة التي خلطت العمل الصالح بالعمل السيء، يعني مرة هو أهل الإسلام مات على التوحيد لكنه أتى ببعض، يعني أتى بالذنوب والمحرمات، فتجده عنده كبائر وعنده صغائر، ممكن أخذ بعض الربا، وقع في فواحش، أخذ تجتنب بعض المحرمات، فرط في الواجبات، فرط في الصوم، في الصلاة، في الزكاة، هكذا وهكذا، يعني كما نقول يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء في مشيئة الله إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكنهم مآلهم كما سنبين مآلهم إلى الجنة بعد ذلك، أنهم من أهل الإسلام على تفسير هذه الآية بأنها على ثلاثة طبقات من أهل الإسلام، وكنا قد أشرنا على تفسير آخر من قبل، ليس هذا محله الآن الكلام على الحديث وليس على الآية، لكن أنا أستأنس بالآية في مسألة ليش أنا كل هذا بنقول إن كل الطبقات الثلاثة هذه حتى الطبقة الوسطى التي جاء فيها الرجل يسأل عن أركان الإسلام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له أن يسأل أركان الإسلام تشهد الله وشهادتين، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، وهذا قال سيأتي بالواجبات فقط وينتهي عن المحرمات، فقال أفلح إن صدق، فهذه الطبقة الوسطى التي قد بينها الكتاب والسنة في ذلك. هذه الطبقات الثلاثة كلها قد بين الله عز وجل من قوله تعالى في سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فالحساب اليسير هذا، وهذه النكتة في الباب هنا معنا، أو تعلموا فضل هذا الحديث وعظمه ومنقبته للذين نزلوا تحت طائفة 70,000، لأن الله عز وجل قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقالت عائشة رضي الله عنها كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني يا رسول الله، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقلت يا رسول الله وما الحساب اليسير؟ فقالت أن يتجاوز الله عن سيئاتي ثم يشهد حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن يوم القيامة، أو يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستر فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتع عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها، أو أنا اليوم أو أنا أغفرها لك اليوم، هذه الرواية وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو الحساب اليسير، هذا هو الحساب اليسير، حتى الذين يريد الله بهم الخير لابد يحاسبون حسابا يسيرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء الطبقات كلها فوقهم، لكن هؤلاء السبعين بقى اللي جاءوا في الحديث أن الله عجل وعدهم بعدم الحساب، قال بغير سابقة حساب ولا عذاب، فكأنهم لهم هذا الفضل، هذه المنقبة، الذين سيمرون عن خارج كل هؤلاء ويدخلون الجنة مباشرة، يعني لن يخضعوا لهذا الحساب اليسير ولن يخضعوا له، لأن الله وعدهم بذلك بأنهم يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. فكأن الله اصطفى هؤلاء 70,000 ومن معهم من 70 والحثيات التي جاءت في الحديث أيضا، لأن الله عز وجل يدخلهم الجنة بغير سابقة حساب ولا أو بغير حساب ولا سابقة عذاب. لذلك كان الحلي بالمرء أن يشتاق إلى ذلك، أتنظر الآن أنت ستعبر مباشرة، يعني كان يقال لك الآن من أهل الدنيا سنعقد اختبار مثلا، ثم يأتي أحد اختبار في القرآن مثلا، ثم يأتي المتسابق أو واحد المعلم يأتي معه إجازة من كبار أهل الإجازات بأنه معه إجازة قراءة معتمدة ويقدمها للجنة، اللجنة لن تمتحن، أنت خلاص ما تحتاج إلى أن تمتحن، أنت معك الإجازة ممن هم يعني يعطون الإجازات، فأنت هذا سيمتحنون ولن يمتحنون، يقول له أنت قبل أن تنتهي المادة دي ليست لك، أنت تستمر ولله المثل الأعلى في ما يفعله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لن يمرون على ذلك، سيدخلون مباشرة إلى الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. انظروا لهذه المنقبة العظيمة التي في هذا الحديث الذي لابد أن يشتاق لها الجميع ويحرص على تطبيق ما فيها من هذه الأمور الأربعة التي قد بيناها، ووقفنا عند التوكل. أنا أرجع للتوكل، أردت أقدم لدفع الهمم في في والشوق إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه دخول الناس الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. بيان مسألة الرقية أو الاستبطاء والتطير والاحتواء، وتبقى معنا مسألة التوكل الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكتوون ولا يتوكلون أو على ربهم يتوكلون. والتوكل حقيقة من أعظم الصفات، من أعظم العبادات، صحيح من أعظم العبادات القلبية. ولو تذكروا احنا قلنا في الثلاث العبادات الأخرى استبقاء والتطير والاكتواء قاضحة في أصل التوحيد أم في كمال التوحيد؟ قاضحة في أصل التوحيد أم في كمال التوحيد؟ مستمع. طيب في كمال التوحيد، نعم. طيب الصوت عند التليجرام جيد ولا عشان بس ما طيب الحمد لله ماشي. فقالوا نعم وعلى ربهم يتوكلون. وهذا ختاما لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والتوكل أيضا له أصل وله كمال. فهنا في الآية: لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون. لما؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. يعني تمام التوكل، وكأن التوكل جاء الأخيرة لتتمم الثلاثة الأول. يعني الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، ستجد الذي يفعل ذلك هذا من تمام توكله، لأنهم على ربهم يتوكلون، فدخلوا في تمام التوكل. والحق ان لابد تقول ان التوكل اصل التوحيد، بل عصب في التوحيد. بل ان الايمان مربوط ومرهون بالتوكل. لو خلى القلب من التوكل يخلى القلب من الايمان، بل يعود ويخرج من دائره الاسلام الى دائره الكفر والعصيان، نعوذ بالله من ذلك. اذن التوكل اصل، أصل في التوحيد، وركن ركين في التوحيد. الله عز وجل ربط بين التوكل وبين الإيمان، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وبل موسى عليه السلام قال الله عز وجل بين قال لقومه، قال موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يعني أناط الله عز وجل الإسلام بالتوكل، والإسلام والإيمان جاء افترق في الذكر اتفق في المعنى أيضا. فالتوكل على الله عز وجل أصل كما قلنا من التوحيد، من أصل من أصول التوحيد. بل إن الله عز وجل أعظم الناس توكلا على الله عز وجل، أمره الله عز وجل بالتوكل لما خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهو أعظم الناس لتوحيدا، هو الذي جاء بالتوحيد ويدعو الناس إلى التوحيد. وقال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأمره الله عز وجل بالتوكل. إذن يبين لك دلالة وثيقة جدا بين ربط التوكل مع الإيمان وربط التوكل مع الإسلام، لا ينفك بحال من الأحوال. إذا خلى القلب من التوكل خلى من الإيمان، وخرج المرء من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. لكنك أيضا التوحيد له أصل وله كمال، التوكل له أصل وله كمال. فمن تم التوكل عنده دخل في زمرة السبعين. يعني الذي تم عنده التوكل دخل في زمرة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة. ولذلك انا اقول لكم دائما غالب الاسئله بتاتي في مساله السبعين ما ادري لماذا عن مساله الكي فقط، اغلبها الكي لان ده الواقع المشاهد في ايش في الان، والمساله اعظم من الكي. لذلك حتى النبي اخر التوكل، قال يتطيرون يتشاءمون يكتوون يسترقون ثم وعلى ربهم يتوكلون. فالعظم كله في هذا الحديث هو في مسألة التوكل وتحقيق كمال التوكل حتى يدخل المرء في السبعين أرقى المراتب في ذلك، وهو أن المرء لابد يحقق التوكل التام، وتوكل التام فيه إحسان ضم تام بالله عز وجل. ذلك كل جزء من الثلاثة الأول ستجد لهم علاقة بين التوكل. من أتم إحسان ظنه بالله عز وجل وصل أرقى المراتب في ذلك. وهذه المرتبة اللي يحصل فيها أيضا الأمن له التام في الدنيا وفي الآخرة، ويحصل له السعادة الكاملة في الدنيا وبالطبع في الآخرة بعد ذلك. إذا المرء أتم إحسان ظنه بالله سارع الله عز وجل له بحسن الظن، كما هو أحسن الظن بربه الله عز وجل يسارع له الجزاء من جنس العمل لذلك. بل تجد أن الله عز وجل إذا ابتلى المرء بابتلاء ما فأحسن الظن بالله وأنه ما ابتلاه إلا ليفرج عنه أو يرفع درجات، تجد الفتح للأبواب بعد ذلك لهذا المرء الذي أحسن ظنه بالله عز وجل. وعندنا الأمثلة في السنة كثيرة جدا، من أول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع أبي بكر في الغار إلى بعد ذلك في السيرة كلها ومن بعدها. وأعظم من الأمثلة تضرب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للهجرة، الأسباب التي أخذها كلها في الهجرة وهي أسباب التوكل، ومع ذلك لما وصلوا إلى الغار جاء أيضا الكفار إلى الغار، حتى أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ذلك الأمثال: لو نظر أحدهم تحت قدمانا يا رسول الله، لو نظر تحت قدمانا رآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إحسانا ظنا بربه. وهذه القصة هذه أو هذه الواقعة من أعظم الوقائع في مسألة التوكل تبين لك، مع أن النبي أخذ بكل الأسباب، خريتا يعرف الطريق وعمل الفريق ابن أبو بكر وأسماء وغيرهم وكل واحد، والرجل الذي كان يأتي بالرعي أمام الغار حتى يخفي الآثار، كل الأسباب وعكس الطريق، أخذ كل ما يستطيع من أسباب مادية، ومع ذلك الله عز وجل يبين له. وصلوا إلى الغار، وصلوا كما قال أبو بكر: لو نظر أسفل لعلموا وجود السلف، حتى يبين لك الله عز وجل بأن الأمر كله محض توكل على الله. خذ ما أخذت من الأسباب وهذا هو الحق لابد تفعله، لكن إن الأمر كله قضاءه من عند الله عز وجل. وهذا الذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له ذلك، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إحسان ظن بالله عز وجل لأقصى ما يعني يتصوره المرء وما لابد له أن يفعله يبين له النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى أبي بكر، وأنزل جنودا لم يرها أحد، ونجاهم الله عز وجل من هؤلاء، وأتم بعدك رحلة بذلك. فرسول الله عز وجل أحسن بالله الظن في الغار، وهذا من تمام التوكل على الله وعظم اليقين. لذلك لما يجي عرفوا العلماء، حد يعرف تعريف التوكل عند العلماء؟ تعريف انا عايز كلمتين فقط. ايوه، هو ايش قال هنا؟ انا قالوا دايما العلماء يقولوا ايش؟ صدق الاعتماد، ما قالش الاعتماد على الله. انتبهوا هنا، صدق الاعتماد، صدق الاعتماد، وليس فقط تقول الاعتماد على الله، ليبين لك انك ممكن تعتمد بقلبك لكن الصدق ليس موجودا. فكلما ارتفع صدق الاعتماد على الله حقا جاءك تمام التوكل في ذلك. وهذا يظهر لك في المواقف، مواقف الفتن والغربلة ومواطن الشدة وغير ذلك. ذلك هنا يظهر لك صدق الاعتماد. وإيش صدق الاعتماد بقى؟ محض استسلام، أنت بتستسلم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر في الغار بعدما أخذ كله. المسألة انتهت خلاص، أبو بكر قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا الذي فعله موسى عليه السلام لما فرعون أتى خلفه وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. انظر موسى على الأنبياء يبين لك في وقت وما فيش البحر هوت وفرعون خلفه، لكن هو رسول، هو اللي بين نبي صدق الاعتماد على الله، صدق التوكل، كلا إن معي رب سيهدين. هم لما قالوا ذلك قالوا نقول إيش بالعقل، بسبب المادية، ما هو البحر هو خلفهم في العرض. لكن الفارق بقى مع الإيمان إن الله ينجي، بل أنا ما أريد أستفيد لوقائع معاصرة في زماننا، بل في سنتين السنتين اللي فاتت، في صدق الاعتماد على أن الله يعمي من يريد أن يعمي عنهم، عن أهل الإسلام وأهل الدين وأهل اليقين. فنقول محض استسلام لله، صدق الاعتماد على الله، الثقة بما عند الله عز وجل. وهذا من أن تعلم بعلم اليقين أن الله أرحم بعباده من نفسك أنت أصلا، بنفسك الله أرحم بك من نفسك، بنفسك بل أرحم بك أكثر من أمك. والحديث مشهور طبعا في المرأة التي كانت في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه ذلك. ولذلك وأنت استيقنت، فإذا كنت كلما ازداد حسن ظنك بالله، الله عز وجل إيش قال؟ فإن كان من كان الله عز وجل الذي عنده حسن ظن بالله، فالله عنده يكون عند حسن ظن هذا العبد. فكلما ازداد حسن ظنك بالله كان لك الجزاء من الله عز وجل بأن يوفيك ذلك أيضا. مثال آخر في ذلك إبراهيم عليه السلام، ولابد نأتي بأمثلة الأنبياء لنبين هم النبراس. إبراهيم عليه السلام لما وضع في النار ماذا قال إبراهيم تعلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش معنى حسبنا الله؟ يعني يكفيني الله ربي، كافيني الله عز وجل. فما الذي يجعله قال ذلك؟ إيمانه وحسن ظنه بالله عز وجل بأن الله سيكفيه، وقد كان. فالله عز وجل قال لمكوني بردا وسلاما. فهذا هو نحن ينقصنا حقا صدق الاعتماد هذا، وصدق اليقين مع الله، وحسن الظن بالله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يقين عظيم جدا، توكل رهيب على الله عز وجل. لذلك قال تعالى عنهم بعد ذلك هؤلاء أصحاب رضوان الله عليه، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. من الذي يقول؟ الله يمدحهم سبحانه وتعالى، لأن ألزمهم كلمة وكانوا حق بها وأهلها أيضا. فهؤلاء الذين يستحقون دخول 70,000، يكونون من 70,000 الذين يدخلون الجنة الذين حققوا تمام التوكل. لذلك الله عز وجل قال عنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء. انظر الثمرة النتيجة، وكذلك في الآخرة 70,000. لذلك من حقق التوكل يكون من هؤلاء 70,000، كما قال الله عز وجل في وقائع حدثت لنا يروي عن الصحابة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذا تمام التوكل حقيقة أو صدق التوكل يدخل به المرء الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. قال عنه بل أقول في الدنيا كمان يكون له الأمن والأمان التام. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام في الدنيا حقيقة يكون أيضا بتمام التوكل على الله عز وجل. فهذا كان آخر الخصائص الأربعة التي جاءت في الحديث. نختم به وأزل ويتبقى الفوائد المستمرة. ولا لسه يا أزل؟ لا أزل خمس ساعة. طيب نجعل الفوائد المستنبطة إن شاء الله بعد الصلاة ونكمل الكلام. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب السنة ونأخذ الفوائد المستنبطة من حديث إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. الروايات المختلفة فيها طبعا أولا فضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى وكرمه على عباده وجوده. فمن الله عز وجل على هذه الأمة أن يدخل منها هذا العدد الذي قدره الله عز وجل 70,000 و70,000 مع كل 1,000، بل الله عز وجل تفضل علينا ويحفظ ضاحى حياة 3 ويدخل بهؤلاء أيضا مع العدد السابق الجنة. هذا من فضل الله عز وجل علينا، إذا فيه رحمة الله التي وزعت كل شيء. إثبات الكف لله. ليش؟ قال لو شاء الله أن يدخلنا جميعا بكف واحد لأدخلنا واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. طبعا صدق عمر سنتكلم عنه، يمكن أنا ما تكلمت عنه ناخذها في الفوائد، لكن فيها إثبات الكف لله، لأنه ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على قول عمر. ولو لم يكن ذلك طبعا إثبات اليدان لله عز وجل وارد في أدلة أخرى، لكن هنا إثبات الكف من الـ من الـ من الـ من الحديث وهي صفة خبرية. طبعا وكلت يدي ربي يمين على الأصل. طبعا عندنا الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، وأن الكف لله تليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. في أيضا وهذه فائدة في قول أبي بكر أو مراجعة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال زدنا يا رسول الله، قال وهكذا وجمع يديه، فقال زدنا يا رسول الله هكذا وجمع يديه. وهذه فائدة فيها هنا الطمع، استحباب الطمع في كرم الله عز وجل، استحباب الطمع في كرم الله عز وجل. وهذا فقه عظيم جدا، لأنك إذا علمت أن الله قد فتح لك بابا بخير فزد من هذا الخير ما استطعت حتى تطمع أكثر فيما عند الله. وهذا الذي فعل أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، أراد أن يستزيد من الخير هذا لأمتي. وأيضا هذا فضل عظيم لأبي بكر، أراد الخير للأمة، وهذا قلما تجد إلا في الماجد الأكارم الفضلاء، حقا هم أصحاب السادة من أو هم السادات من الناس الذين لا ينظر إلى مسألة خاصة، ينظر إلى عموم المسلمين، ينظر إلى النفع العام لأهل الإسلام. فهنا أبو بكر أيضا من الفوائد أنه يطلب الزيادة لعموم المسلمين، يحب الخير لأهل الإسلام جميعا. وهذا هو أصل الوصول ومقاصد الشريعة، أن المرء عندما ينظر إلى عموم المسلمين، عموم صالح المسلمين، لا ينظر إلى خاصته فقط أيضا. وذلك نقول لنا الطمع فيما عند الله عز وجل أيضا. وفي أن خزائن الله لا تنفد أيضا، والله عز وجل كريم جواد سبحانه وتعالى. لكن هنا عندنا إشكال سنبينه الآن. أبو بكر عمر رضي الله عنه وارضاه كأنه أنكر على أبو بكر، لأنه قال دعنا يا عمر، لا قال يا عمر، قال عمر حسبك يا أبا بكر. عجيب، حسبك أبو بكر، كأنه يعني ينكر على أبو بكر ما يريده من الزيادة، يعني كفاية يكتفي. ثم قال أبو بكر دعنا يا عمر، ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا، يعني كأن أبو بكر يرد. فقال عمر إن الله تعالى إن شاء أن يدخلنا الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. هنا إشكال الأول أن أبو بكر، أن عمر أنكر على أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال النبي في آخر الكلام صدق عمر. هل هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار عمر على أبي بكر؟ لا. ليش يا عمر؟ امبارح كنت في العقد العريس اسمه عمر، هي قفلت معايا عمر، كل ما أبص له أقول له يا عمر، وانا بقول الخطبه فيقول لي عمرو يا شيخ، وابو جنبي هو عمر ابن عمه كمان اصلا عمر. وبعدين اخلص اقول يا عمر هوصيك بتوصيه، يقول لي عمرو يا شيخ 3 مرات في الخطبه، انا قاعد اقول له يا عمر، وهو مش عارف ليه قفلت معايا وهو عمرو. في الاخر رحت سايب الميكروفون قعدت اقول عمرو، فراح وقع بقى الخطبه، لان قعدت مش عارف ايه جت عمر مع عمرو كده. فتفضل بقى عمر ولا عمرو، ليش ما عجبكش الكلام؟ لو عمر صدق لو أراد الله أن يدخل الناس في الكهف واحدة ده مش إنكار يعني اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، صدق عمر، صدق عمر في ايش؟ ايش كلامه بقى؟ ما هو كله كلامه، هو كل اللي قاله كلامه عمر. لو شاء الله لدخل الجنة بكف واحدة. هو الاشكال فين؟ الان انكار عمر وتصديق، لا انا بقول لك الاول الاشكال، الاشكال انكار عمر على ابو بكر رضي الله على ابي بكر وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. فنريد ان نرد ذلك، هل اولا هو انكار من عمر وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم على انكار عمر ام على غير انكار عمر؟ ايه بقى؟ اتفضل. ايه اللي هو كلامه اللي صدق فيه؟ ايوه هنا يبقى نعم احسنت، هو هنا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم او اقراره على عمر على قول عمر في قدره الله عز وجل، في قدره الله عز وجل التي قالها عمر ان لو شاء الله عز وجل ادخلنا بكف واحده فقال صدق عمر. هذا هو الاقرار النبي صلى الله عليه وسلم على كلام عمر في ذلك على القدره والكرم الاثنين، قدره في الكف الواحده والكرم انه لو اراد الله عز وجل يعني ان يدخل لفعل ذلك. اذا هذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولم يتعرض للانكار ذلك فيها. طيب هنا فيها ايضا مراجعه الصحابه بعضهم لبعض امام الفاضل يعني، وهذه ممكن يعني عمر يراجع ابو بكر وابو بكر يرد على عمر في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا ليس قاضحا في الادب يعني هاب ان المساله. وفعل عمر ايضا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، كان من انس ولا كان من ابي ذر المسؤول لما قال الا ابشر الناس؟ قال قل من قال اله الله خالصا بها من قلبي دخل الجنه. فقال الا ابشر الناس يا رسول الله؟ قال نعم. فقال عمر لا يتكلوا يا رسول الله. فرد ويعني فيها على الصحابي اللي اراد ان يبشر، ما اذكر الحديث في انس او مسعود تعلم. فالنبي قال ايش؟ قال اذا يتكلوا، اقر عمر على ذلك. لكن هنا مراجعه الصحابة بعضهم لبعض ليس قدحا أو عدم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ طب إحنا ليش تعرضنا أصلا للمسألة؟ لأن في قول تاني عندنا، قول الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. صحيح؟ يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهنا الأدب أنك لا ترفع ولا تراجع، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ذلك بل فعل أبو بكر وعمر ذلك. فنقول هنا المراجعة ليس فيها إشكال، كانت المراجعة على مسألة علمية أو المسألة يعني التناصح ولا حرج في ذلك وليس فيه من الأدب، من سوء الأدب. أيوة اللي بين أبو بكر وعمر دي مراجعة واضحة يعني، مراجعة ما بينهم. طيب ندخل للأزيلي نقرأ تقرأ أنت قلتها كنت قرأته؟ خلاص اقرأها. لا خد الروح كمان ضم انت أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا والحاضرين. قال المصنف باب على أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سعيت إلى السدرة المنتهى إذا ورقوها مثل آذان الفيلة وإذا نبقوها مثل الفلات فلما رشيها من أمر الله ما رشيها تحولت. فذكر الياقوت والحديث الطويل باب في ذكر الروح. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب في المدينة وهو متوكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقالوا بعضهم لبعض سلوه فقال بعضهم لا تسألوه فسألوه فقالوا يا محمد ما الروح صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عسيبه فقال عبد الله وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح ويكون من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. زاد بن نمير في حديثه فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألون. وعن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نخل وهو متوكئ على عسير فلقيه قوم من اليهود فسألوه عن الروح فوقف فظننت أنه يوحى إليه فتلا عليهم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سألوه عن الروح فسألوه فأنزلت يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا نحن لم نؤت من العلم قليلا وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس. نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالحديث الأول. الحديث الذي ذكره سنده المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى السدرة المنتهى إذا ورقها مثل أذان الحيلة. وقال قال نعم وإذا نبقوها مثل القلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت. هذا الحديث له أصل أيضا في الصحيحين طويل حديث المعراج اللي هو جاء في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة فإذا نبقوها مثل قلال هجر ورقوها مثل أذان الفيلة وإذا يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم الحديث يعني فيه زيادات عن ذلك. الجزء هذا أن فيه نبي صلى الله عليه وسلم يصف سدرة المنتهى فيخبر أن نبيقها كأي ثمار مثل قلال هجر. هجر قرية من قرى المدينة والبعض قال هي مدينة الإحساء. الإحساء الآن في المنطقة الشرقية بعيد. بعضهم قال هي قرية من قرى المدينة بعضهم قال هي التي تسمى الآن الإحساء في السعودية في المنطقة ناحية الشرق يعني. أيا كان وشبهت بحجم القلاليها. القلال هو زي الزير. القلال هو الزير بالضبط المعروف عندنا الآن كأنه يعني وعاء من الفخار كبير الحجم اللي هو يعني مش القلة يعني مش القلة الصغيرة كمان بعضهم قال إنه يعني يحمل على الزير وكان القلة تحمل أيضا المعروفة يعني لكن هي لو الزير لأنه قال يملأ بالماء أيضا. والمراد أن ثمار الشجرة هذه كانت كبيرة جدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ورق شجرة سدرة المنتهى حجمها مثل أذان الفيلة. انظر لأذن الفيل فنعم كبير جمع فيل وهذا بيان لكبر الحجم. وحتى أن جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال هذه سدرة المنتهى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصفها لنا ثم وصف له أربعة أنهار أيضا في الحديث الصحيحين نهران باطنان يعني في الجنة يعني تخرج من الأصل الشجرة بيقول من سقيها أو من أصل الشجرة سدرة المنتهى أربع أنهار نهران باطنان يعني حقيقة لا أحد يعلم من العقول الآن كيف فيها يعني لم نحتاج إلى كيفيتها لأنه هو هذا من المختص به لعلك ما تراه في الجنة صلى الله ذلك تعلم الوصف يعني الوصف أخفي يعني الأعين لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرى أين المصب لهم أيضا. ونهران ظاهران فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سأل جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة. بعضهم قال السلسبيل والكوثر اللي هو ما يسمى نهر السلسبيل والكوثر وقيل غير ذلك. وأما ظاهران فالنيل والفرات، والنيل معلوم، والفرات النيل يعني أصلا هو ينبع ويسير من رافدي النيل الأبيض والنيل الأزرق. النيل الأبيض اللي هو بيأتي من جنوب القارة يعني عند هضبة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا الآن يسمونها أو ذلك، والنيل الأزرق اللي بيأتي من الحبشة من أثيوبيا عند السد والإشكال اللي هناك، البحيرة الثانية دي اسمها تقريبا، ويمران بالجنوب طبعا يأتون بلاد إلى أن يجتمع بأرض السودان، ثم يصبان على بعد ذلك يمران بمصر ويصبان كلهم أو أخيره يعني في البحر المتوسط. والفرات هينبع من تركيا ويمر بسوريا ثم العراق ويجتمع مع دجلة أيضا، ثم يتخذ يعني يجتمع مع دجلة ومصبه النهاية في الخليج العربي بعد ذلك أيضا. ننظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن أصلهما من سدرة المنتهى ويسيران إلى حيث أراد الله عز وجل ثم يخرجان من الأرض. كل هذا حقيقة يعني ممكن مصداق لقول ابن عباس قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني هنا مثلا يبين سدرة المنتهى، الهلال قلال هجر وأذن الفيل، لكن كل ما كان في الجنة من الأسماء يعني ليس فيه شيء من الدنيا إلا الأسماء فقط، إن فيها عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أو كما جاء في المعنى. فهنا هذا الحديث الأول يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى في ذلك. ثم ذكر باب من أهمية المكان، باب في ذكر الروح، وجاءت الأحاديث التي قرأناها الآن، ويظهر من الأحاديث أن في مسألة ذكر الروح وسؤال اليهود أن هناك واقعتان. واقعة الأولى، وهذا ورد عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، أن قريش اجتمعوا مع بعضهم فقالوا يعني أن محمد نشأ فينا صلى الله عليه وسلم بالأمانة والصدق، وما اتهمناه بكذب، وقد ادعى ما ادعى، فبعثوا نفرا إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه فإنهم أهل كتاب، فبعثوا جماعة منهم إلى اليهود، أرسلوا الناس إلى اليهود، وهذا في وقت ما كان فين؟ كان النبي في مكة في القصة كأنها. فقالت اليهود سألوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجاب عن كلها أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبي، فإن أجاب عن اثنتين أو أجاب عن اثنتين أو اثنين أسف فإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحدة فهو نبي. طيب ما الثلاثة؟ قالوا سألوه عن فتية فقدوا في الزمن الأول، ما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجيب، وعن رجل يبلغ شرق الأرض وغربها وما خبره، وعن الروح الثالث. فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بما سألتم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي. قال مجاهد في بعض 12 ليلة لم يأتي الوحي، وقيل 15 ليلة يوم، وقال عكرمة 40 يوم، 40 يوم قال عكرمة 40. طبعا الأعداد عندنا في التفسير إيش يعني الأصل القصة والاختلاف فين في العدد. نعم في التفسير، وأهل مكة يقولون وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم من مكث الوحي يعني عدم، وشق عليه أن يقول أهل مكة ذلك في حقه. ثم نزل جبريل قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ثم أنزل له الله عز وجل، وفي قصة الفتية أم حسب أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا، فنزلت آيات أصحاب الكهف، ونزل في من بلغ المشرق والمغرب ويسألونك عن ذي القرنين فأجابه، ونزل في الروح ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربك فأجب عن اثنين ولم يجيب عن الثالث. هذا كهف. طيب هذه اختلفوا في الروح، حتى يعني في مسألة الروح احتاجت خلاف في التفسير عدة، يعني ابن عباس يقول الروح جبريل، المقصود بالروح جبريل، وهذا قول الحسن القتادي، وروي عن علي قال أنه ملك له 70,000 وجه، بكل وجه 70,000 لسان يسبح الله تعالى بكلها، وقال مجاهد خلق على صور بني آدم أو خلق على صور بني آدم، لهم أيد وأرجل ورؤوس وليسوا بملائكة ولا ناس يأكلون الطعام. وقال سعيد بن جبير خلقهم الله عز وجل لم يخلق خلقا أعظم من الروح غير العرش، يعني هم أعظم الخلق ولكن هم يأتوا بعد العرش في الخلق. وقيل الروح هي القرآن بمعنى القرآن، وقيل الروح عيسى عليه السلام لأنه قال وروح منه أيضا. وقال قوم الروح هو المركب الذي ودعاه الله عز وجل في مخلوقاته أو في الإنسان يخلق به أو يحيى به الإنسان، وهذا هو الأصح في كل ما سبق، أن الروح هي المركب في الخلق الذي يحيى به الإنسان. وطبعا هناك أقوال أكثر من ذلك أيضا، لكنه جمهور العلماء على أن المراد بالروح في قوله تبارك وتعالى وسلمك عن الروح ما يحيى به بدن الإنسان وما تكون به حياته، وبمفارقته للجسد يموت الإنسان، لأنهما بيسألوا عن حقيقة هذه الروح، عن حقيقة هذا الشيء. وكما قال العلماء أن لم يطلع الله أحد على الروح لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لذلك قال الروح من أمر ربي. طيب هذه الواقعة، والواقعة الثانية اللي جاءت في الحديث معنا، لأن الواقعة الأولى هذه كأن قريش، ما في برضه رواية قالوا يسألونه عن ثلاث أيضا. إن الواقعة الثانية أن عبد الله بن مسعود يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة، يعني مكان زي الخرابة كما يقال عند العوام، خارب المدينة يعني مكان غير عامل، وكان النبي يتوكأ ويستند على عسيب من النخل اللي هي عصا من جريد النخل، وهذه تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عصا من جريد النخل. فمر به جماعة من اليهود فأراد بعضهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، هم معتقدين أنهم سيعجزونه بذلك، يسألونه عن الروح، هم أهل الكتاب ويعلمون أيضا بعض الأمور، فلما يسألونه ويعجز سيثير حوله الشكوك والشبهات لذلك. وقال بعضهم لا تسألوا منهم، لا تسألوا، خشية إيه؟ أن يأتيهم بشيء يكرهونه، يرد عنهم شيء يكرهونه اليهود لذلك. ثم عزموا على سؤاله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود، وكانت كنيا للنبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم، وما كانوا يقولون رسول الله، بل كانوا يقولون دائما اليهود لا يا أبا القاسم. فنادوا عليه بتلك الكنية، قالوا يا أبا القاسم، سألوه عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل عليه الوحي في وقتها، ثم تلا قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أن الله عز وجل استأثر بعلم الروح أو بالروح سبحانه وتعالى به بعلمه دون سواه. ثم قال لهم الله يخاطبهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لهم كانوا يدعون يعني أنتم ما عندكم من العلم إلا قليلا، وكانوا يدعون دائما أن أوتوا التوراة هي علم، بل الله كثيرا ما كان ينعته في القرآن بأن أوتوا العلم، يعني أتاهم وأعلمهم، لكن هنا بينكر عليهم ما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني ليس لكم في العلم إلا قليل، جزء يسير، مهما بلغ الإنسان من علمه علمه محدود أيضا. فقالوا نحن أوتينا القرآن الكتاب وأنا التوراة وعندنا، قل لو أنزل الله عز وجل قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمة، يعني ما عند الله عز وجل وعلم لا يقارن بما عندكم من علم. فهنا الإشكال أن بعض العلم تكلموا، القصة الأولى في المدينة في مكة، والقصة الثانية في المدينة. الآية نزلت متى يا شطار يا أصحاب التفسير؟ الآية نزلت في المدينة ولا نزلت في مكة؟ أولا هي سورة إيش؟ سورة إيش؟ لا سورة الإسراء، لا أنا بتكلم عن الآية ويسألونك عن الروح، والإسراء سورة إيش؟ مكية أيوة سورة مكية. فهنجيب على كيف الآن يا أصحاب المقدمة التفسير، الآن هل الواقع عندكم في مكة وواقع في المدينة؟ والآية النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على قول ابن مسعود عليهم في المدينة، والإشكال هنا أنه قال وأنزل عليه الوحي، دي إشكال، دي ممكن تحسم المسألة في الإجابة، لما قال وأنزل عليه الوحي تحتمل أصلها حقيقة يا سباح. هتكون نزلت في المدينة مره بين الرسول ابتلاها في البقعه الثانيه، لا لا خلينا نمشي بالراحه. اول شيء نزلت مرتين، يعني نزلت مره في مكه ومره في المدينه. هي طبعا تحتاج لدليل، لكن احنا قلنا ان عقلا يقبل، لكن الان في اقوى من ذلك. طب نزلت في المدينه، نزلت في مكه ثم نزلت في المدينه، ده احتمال. طيب وقد يجاب ايش؟ نزلت في المدينه، نزلت في مكه ثاني. يبقى ثاني مرة ما كانت نزلت، تقصد أنها نزلت عليه في مكة. فلما سألوا اليهود في المدينة تلاها عليهم، لكن هي إشكاليتها أن الصحابي قال فأنزل عليه الوحي، هي دي إشكال حقيقة يعني. فأنزل عليه الوحي هنا أو سكت. طب هذا نعم باعتبار. الثالثة ممكن تكون إيش؟ طب لما أنت الثالثة لما قال لو قلنا برأيك الآن أنها نزلت في مكة ولا صح وتليت عليه تلاها في المدينة، كان ممكن يقال لك ان لن تتحقق هنا ايضا انها نزلت في المدينة، الوحي نزل في المدينة ووضعت في الاسراء لمناسبتها للصورة، يعني الصورة مكية. مش احنا قلنا ان ممكن تكون الاية تنزل لكن وضعت في الجامع في الاسراء، لكن الظاهر ان هذه واقعة وهذه واقعة، لان سبق هنا دي واقعة وهذه واقعة. فاذا هنا لما نزل هناك كان وحي، وهنا اما تقول ان اعيد نزولها مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي نزلت أول مرة هناك خلاص. وأعيد النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي لا طيب ده اللي قالوه خلاص. احنا قبل إذا نزلت في مكة وتلبس بالمدينة، ما نزلت عليه مرة. طيب أنا قلت لك هي لا يعني نزلت واحدة وضعت في الإزراء المكية، أحيانا تحدث. فالآية المدنية لك في الإزراء المكية في المكة والإشكال طيب او ده هتصف الوحي انه قرأ عليهم الايه يعني ممكن، يبقى هي ما نزلتش. ده تخريج بقى كده على انك تقول ان هي ايش، ان هو اللي نزل انه يقراها عليهم، لكن الايه نزلت من قبل. جيد، ما هو هذه لانه قال وانزل عليه الوحي في ذلك. طيب المهم هذه القصه. لذلك طبعا مساله الروح مساله عظيمه جدا، وقد يعني كما بينا اختلاف التفسير في المعنى المقصود، لكن هو الصحيح والأعلم عند جمهور العلم المقصود هنا بالروح ما يحيا به الإنسان. وهذا الروح ضرب به طبعا الشيخ ابن تيمية مثلا عظيما جدا في كتابه التدمرية، لما أراد أن يرد على المبتدعة الأشاعرة والمتردية والكرامية وغيرهم في مسألة أن ضرب لهم مثال على أنكم عندهم إشكالية في التشبيه المشبهة في الصفات، فروا من ذلك. فهنا ضرب مثال على الروح، على أن الروح التي فينا الآن طبعا إن الله عز وجل قد أخبر بالنصوص أن الروح إيش بتعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأن تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة. طب إذن الروح موجودة صحيح، ويعني موجودة حية كمان، عالمة قادرة سميعة بصيرة، أي تصعد وتنزل تذهب وتجيء، ومع ذلك العقول قاصرة عن تكيفها، كيف الروح. وهذا مثال بديع يعني التامية اللي يرد على أولاد كيفون الروح، كل هذا نسبك أثبتناها للروح، وكيف نكيفها الآن ما تستطيع. ليش؟ لأنك لم تشاهد وليس لها نظير بذلك. والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته، صح حقيقته أو بمشاهدة النظير. إذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته على مخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسماء وصفات. ذلك أهل العقول هم أعجز أن يحدوا أو يكيفوا الروح أو يعلموها، وكذلك من باب أولى أن يكيف الله عز وجل الصفات. وهذا كنا مثال بديع جدا يعني يرد به على الذين وقعوا في هذه البدعة الشنيعة في مسألة الأسماء والصفات. طيب هنا الفوائد. طبعا هنا يعني ممكن تستدل على فعل اليهود بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال لما سألوهم عن الروح، مش قريش سألوه عن الروح، قال الروح من أمر ربي، أن المتعنت في السؤال لا يجاب. المتعنت في السؤال والذي يسأل عن شيء لا ليس له أن يعلمه أو لا فائدة من سؤاله، أو يسأل للتعنت وإبراز الخصومة أو الجدال أو غير ذلك، يعني لا يقصد منها التعلم، هذا السؤال أو هذا السائل لا يجاب أو يترك بذلك أيضا، لأنه ما سألوا عن الروح هي بالأمور الخفية التي ليست للإنسان أن يعلمها أو لا يستطيع أن يتقنها. فهنا الله عز وجل قال لهم كل الروح من أمر ربي وما أوتيته من علم إلا قليل، يعني إيش ما أجابهم في ذلك، مع أنه أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في قصة أصحاب الكهف لعل فيها عظة أو شيء، أو قصة ذي القرنين إذا كان فيها، لكن هنا هو لأن السؤال كان يقصد به التعجيز، يقصد به أنهم يعني تنقيص. فهذه ممكن نستعمل منها في أمورنا على أنه ممكن الذي يسأل سؤالا لا فائدة منه يكون له يعني يردع عن ذلك ولا يجاب أيضا. طيب الذي يليه من لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحي عطسا، وهذه كأنه بعد خلق الله عز وجل لآدم عليه السلام قال ونفخ فيه من روحه عطسا. طب هنا نفخ من روحي، هذه الإضافة من الله عز وجل أو يعني هنا للنبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيه من روحي، هنا المضاف إلى الله قلنا من قبل عن نوعين. أولاً لو قلنا نضبط المسألة، إن كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن تكون صفة قائمة لله. إن كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عيناً قائمة بنفسها كعيسى عليه السلام، جبريل عليه السلام، أرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله عز وجل، لأن ما قام بنفسه لا يمكن يكون صفة لغيره. تمام؟ فهنا ونفخت فيه من روحي، طبعا النفخ إجراء الريح في الشيء، والروح قالوا جسم لطيف أجراه الله، أجرى الله العادة أن يخلق الحياة في البدن ومع ذلك الجسم. والحقيقة هنا إضافة خلق إلى خالق، إضافة خلق إلى خالق الذي معنى ونفخت فيه من روحي، فالروح خلق من خلقه، أضاف الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. أيضا كناقة الله شهر الله الحرام، أو يعني ناقة الله بيت الله روح منه إلى غير ذلك. لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس، فقال في رواية أخرى عندنا ليست هنا عند صحيح الترمذي وذكرها ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله فقال له ربه يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، وقال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه قال لي تحيتك وتحية بنيك بينهم. والحديث أطول من ذلك، أنا أخذت الشاهد فقط لذكره الترمذي وصححه أيضا الشيخ الألباني، وذكره أيضا كما قلت ابن خزيمة في كتابه التوحيد، لأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام علمه من علمه وفضله وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. هنا قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روح عطسا أصابه عطاس، وهذه كأن الطفل لما يولد الآن، طبعا انظر لا مش البكاء، البكاء هذا قالوا القرصة من أو النفس من الشيطان، لكن نقول العطاس أولا وما يندفع من هواء في الأنف. فقال آدم الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، فحمد الله بإذنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني ايش حمد الله باذنه؟ اعطاه الله عز وجل القدره على الحمد واعلمه اياه، لانه ما كان يعلمها. طب ليش بتحمد الله عند العطاس؟ فحمد الله على ذلك، فقال له ربه يرحمك الله، يعني تشميتا من الله عز وجل له ولادم في عطاسه. طيب، فصارت سنه بعد ذلك انه ان يحمد الله اذا عطس المرء ثم يرحمه، يشمته العاطس، يعني يشمت العاطس ان يقول يرحمك الله، فكانت سنه من سننا في شرعنا. طبعا هو ذكر المناسبه في الروح ايضا، طلب روحي. ثم ذكر حديث وقال موسى لآدم انت الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي. هي نفس المساله اللي تكلمنا عنها من قبل، وهذه طبعا كما يعني منقبه لآدم عليه السلام، لان موسى يبين ان الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. طبعا تشريف الخلق الله عز وجل، تشريف آدم بأن الله قد خلقه بيده كما لم يخلق الله عز وجل الأربع أشياء كما بينا من قبل. لكن فيه أيضا إثبات الروح من الله عز وجل، خلق من مخلوقاته، وبعد الخلق، بعد يعني الخلق نفخ في الروح، نفخ في آدم في روحه. طيب ننتقل إلى باب الذي يليه، باب الدهر. ونفخ فيه ثلاث تشريف، بس من الوحي دي صفة تشريف. صفة لمين؟ صفة لله. ازاي؟ فين؟ ما قاعدين نقول من الصوت. الروح دي جاية أضيفت إلى الله الآن إيه؟ روحي هي. صفة. صفة إيه؟ أما إحنا بنقول عيسى روح الله ازاي؟ عيسى روح الله ده تشريف. طيب الروح من الله، روح دي صفة دلوقتي ولا خلق من مخلوقات الله؟ بعد نقول انه الروح من مخلوقات الله، خلقها الله اضافها الى الحي بعد ان خلقه. فين هنا الصفة؟ ازاي تبقى صفة؟ طب ايه يعني؟ نفس عيسى روح منه جاي منين؟ يعني الروح كده من الله صفة ايه، خبرية يعني؟ ازاي الروح هنا دي ضيفت لآدم، يعني من مخلوقات الله عز وجل؟ مش احنا لسه كنا بنتكلم في الفرق ما بين متى تكون صفة ومتى لا تكون صفة؟ مش قلنا الإضافة إلى الله لو كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن تكون صفة؟ طب ده معنى يقوم بنفسه أم لا؟ أو يقوم أم لا؟ ليه لا؟ مش روح في آدم؟ مش الروح دي مخلوقات خلق؟ ازاي لا تقوم بنفسي او بغيرها؟ طب دي تقوم بغيرها، يعني لا يقوم بنفسي ولا بغيري، تقوم بغيري مع البدن، يبقى دي صفه. يعني المخلوقات الله، يعني جاي من الله ايه؟ ازاي الصفه دي اللي هي لله، زي اليد، السمع والبصر، دي صفه الله، يعني الله متصف بذلك. دلوقتي هتقول الروح صفه، يعني وصفت الله بالروح، فهي هنا كيف هنا تصف الله عز وجل بها؟ قلنا ان الاضافه هنا اضافه اما معنى يقوم بنفسي او بغيري، وهنا الروح تقوم بغيري. زي الناقه، ناقه الله. طيب ما هي كانها روح، انها روح الله. الابتداء منه يعني من خلق من مخلوقات الله. مش منه يعني من بعضيه. انا مش عايز اقولها كده، لكن انت فاهمك مش بعضيه. دي منه خلقة. نعم. عشان ما صورت هي الروح قلت لك هي زي المشكلة في النظر عشان هي تكون بعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع البصر الروح. يعني لما يجي يشوفها يموت فالبصر هيتبع الروح، فهي حاجة قايمة بذاتها، فهي مخلوقة. مش فاهم؟ الله أعلم. إضافة خلق إلى الخالق. دي خلق إلى الخالق. ممكن تخطط خطوة معانا شيء. سمعت حاجة والله. قال نصلي الباب في ذكر قول النبي عليه السلام لتسوق الظهر من الله هو الظهر. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يشتم لابن ادم يقول ويا دهراه وانا الظهر وانا الظهر. قال المصنف باب عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام فلما جاءه لطمه فقع عينه فرجع الى ربه تبارك وتعالى فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال فرد الله تعالى إليه عينه فقال ارجع إليه فقل له فليضع يده على متن ثوب فله بما غطت يده كل شعرة سنة. فقال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال رب فالآن سأل الله تعالى فسأل الله تعالى أن يديه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم رأيتكم قبره إلى قبره إلى جانب الطريق إلى جانب الكثيب الأحمر. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وقال في الذي يليه الله قال الله عز وجل يستم لابن آدم يقول ودهراه وأنا الدهر وأنا الدهر. الله يسوي. طب ما هو الدهر؟ الدهر هو الأمد الممدود. وقيل الدهر 1000 سنة. وقيل كما قال الأزهري الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطول ويقع على مدة الدنيا كلها. يعني إما الدنيا بالكلية الدهر وعلى المدة الطويلة من الزمان. ويقع كما قلنا على مدة الدنيا كلها. والإشكال أن هذه المسألة كانت في الجاهلية عند العرب وغيرهم أن الناس عند الابتلاءات والمصائب لما تنزل به موت عزيز أو مرض أو تلف مال أو غير ذلك يسب الدهر ويسب الزمان فيقول يا خيبة الدهر بؤسا للدهر والزمان غير ذلك من الألفاظ التي يعني من ألفاظ السب. وهذا الذي جاء فيها النهي كما سنبين أنه لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك لأن الفاعل حقيقة لأن الله عز وجل هو الفاعل من كل هذه أو هو المقدر سبحانه وتعالى كل هذه الأحداث أو الحوادث. فحتى ما يضاف إلى الظهر من الخير أو الشر أو العافية أو البلاء كل هذا من فعل الله من فعل الله عز وجل. فالذي بيسب الظهر يظن أن الظهر هو الذي فعل ذلك يظن أن الظهر الذي أتى بهذه المصيبة أن الظهر الذي فعل كذا وكذا وكذا أنه فعال أو متصرف للحوادث ولكنه سب في الحقيقة يقع على الله لأن الله تعالى هو الفعال لما يريد ليس الظهر الفعال لما يريد هو الظهر والله عز وجل ليس الظهر. وهذا كان من شأن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يذمون الظهر ويسبونه عند النوازل والحوادث حتى أن الله عز وجل وصف ذلك أو قال ذلك سبحانه وتعالى وما قالوا وما هي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا قول الدهرية من الكفار يخبر الله عز وجل عنه بذلك. ومن وافقوا بعض المشرك العرب بعد في إنكارهم ليش للمعاد أو لا ينكرون المعاد بالكلية قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فقط يعني ما فيش غير هذه الدار دار الدنيا فيها الحياة والموت. أما قال بطول تدفع وإيش وأرض تبلع أو أرحام تدفع وأرض تبلع فقالوا ليس هناك هذه الدار يموت أقوام ويعيش آخرون وليس هناك ميعاد ولا قيامة ولا غير ذلك. فهو قال لنا لتسبوا الدار فإن الله هو الدار. وما قلنا هذا كان أصارت هذا من أفعال الجاهلية وأقوال الجاهلية تجاه الشرع بدمها وقطعها. لأن في الحقيقة كما قال الشافعي وأيضا في تفسيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسب الدهر وأبو عبيدة أن هو في الحقيقة هم يسبون الله لأن الله المتصرف هو الفاعل سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك أيضا. فقد نهى عن سب الدهر حتى لا يكون هذا سبا لله وانتقاصا منه. ذلك أهل السنة والجماعة اتفقوا أو أجمعوا على أن الدهر ليس من أسماء الله وغلط بحزم ومن نحو من الظاهرية في عده من الدهر من أسماء الله عز وجل. وهذا يعني هذا التفسير متواتر حتى عند أهل التفسير مسألة الدهر ومعنى الدهر وسب العرب من قبل للدهر على أنه الزمان إلى غير ذلك. وبين ذلك حديث ابو هريره انه قال في النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال يؤذين ابن ادم ده يسب الدهر وانا الدهر، ثم بين بيدي الامر اقلب الليل والنهار. فهذا يبين لك ليش هو ليس اولا ليس من اسماء الله لان ليس في صفه حسن، قالوا لا اسماء الحسن فادعوه به مع انه قالوا. ثانيا يبين بان هو ان الله عز وجل ان الدهر هو الزمان ودي مخلوقات الله عز وجل، فان الله هو الدهر. قال اقلب الليل والنهار، قالوا انا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. وبين ان هذا يؤذي الله انه ينتقص من الله، انه فيها سب لله عز وجل المتصرف لكل شيء، لانه ينسب الى الله ما لا يليق الى الله عز وجل. فسب الدهر اي يشتم الزمان، والله هو خالق هذا الدهر وخالق هذا الزمان والذي يقلبه، يعني ما يجري فيه من خير وشر يكون بإرادة وتدبير الله عز وجل وبعلم من الله وبحكمة من الله لا يشارك فيه غير، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يجوز للمسلم أن يسب الدهر، لكن يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل عنه. فما أصابه من أذى وهو بأسباب أعماله السيئة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس بأسباب الدهر، لا بأسباب الأعمال التي يقوم بها المرء. الدهر لا يتصرف، ذلك من المناهي اللفظية كما يسمى، أنك تصف الدهر بأشياء تنتقص، يقول لك يعني أنك تقول يوم الأسود كان يوم أسود كما موجود، أو لعن بقى لعن الله هذا اليوم هذه الساعة اللي رأيت فيها كذا، هذا العام هذا الزمان مثلا، لا بارك الله في هذه الساعة مثلا، أو قاتل الله هذه الساعة، أو قاتل الله هذا اليوم. هذه كلها مناهي لفظية أيضا، منها هذه من السب، هذا من السب، فهذا منهي عنه. لكن يفارق ذلك إيش؟ لو وصفت، في فرق بين السب واللعن والشتم، اللي هو فيه معنى التنقيص والوصف، أنك تصف لو جيت تقول اليوم حر أو اليوم كان شديد الحرارة، هذا فارق أنك تسب اليوم لحرارته أو تلعنه، لكن لما تصف أن تقول اليوم مثلا الزمان هذا حار، البرودة شديدة هذا العام، أو الحرارة شديدة هذه الأيام مثلا، هذا لا يضر. طب ليش لا يضر؟ عندنا من الشرع ما جاء، قال تعالى في أيام نحسات، ده إخبار عن ما حدث في هذا اليوم الأيام كانت لهم فيهم العذاب والشدة، فأن بتخبر وتوصف ما كان في اليوم بخلاف ما تسب وتنتقص وتشتم أو أنك تنتقص من ذلك. الأول منهي عنه أو تلعن، والثاني إن كان على سبيل الوصف ما حدث في ذلك اليوم فهذا قد جاء الشرع بذلك أيضا، لذلك سمي أيام النحسات، بل سمي عام الحزن، اللي هو إيش؟ اللي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها، ومات فيه عم النبي أبو طالب، سمي عام الحزن، لذلك وصف للنبي حزن فيه طبعا على فراق خديجة، وعلى أبو طالب ما استطاع أن يدخله الإسلام وكان ينصره أيضا، فكان ذلك منهم. فهنا في فارق بين النقص والشتم والسب واللعن للزمان، هذا منهي عنه، وبين أنك ممكن تأتيه على سبيل الوصف أو إخبار ما حدث فيه، أو إخبار عن ما حدث فيه مثلا من شيء قد حدث فيه. طيب، ما هو الصعوبة أين؟ أنا ما يعني مثلا في صعب هنا ما تقول على ما قلنا، هو ضابطنا الآن على سبيل الوصف أم على سبيل التنقيص والذم والمعاناة أو غير كذا كذا، لا يجوز ذلك. هو هتكون فائدة هنا، كل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأنه لو سبه يسب خالقه، دي قاعدة. كل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأن سبه سبا لخالقه جل وعلا. الأمر الثاني، فإذا الثانية من قائد، الصبر على الابتلاءات، والصبر على الابتلاءات هذا من واجبات الإيمان، من الإيمان الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما جاءته إنما الصبر عند الصدمة الأولى، من الإيمان الواجب الصبر عند الابتلاء، وألا يجزع ولا يسخط إذا أصابته مصيبة المرض، سواء بقى في النفس في المال في الولد ايا كانت. ايضا ذلك من منكرات الالفاظ، لما بتحدث المصيبه ويحصل شيء يسب على طول الوقت والساعه واليوم والزمن الذي هو فيه، وهذا خطا كبير جدا يقع تحت النهي الذي جاء عنه. ثم ذكر حديث ملك الموت الى موسى. طبعا هنا الباب هنا كانه الحاقا حقيقه، هو يعني مناسبته فيه والله اعلم في مساله الروح، قبض الروح فيها ايضا. والظاهر فيها هنا في هذه المساله، مش احنا قررنا طيب. اولا الله عز وجل قد كتب الموت على جميع الخلائق، ان الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الوحده والحي الذي لا يموت، وما يعمر مخلوق الا ومصيره الى الموت والفناء، ايا كان سيعيش لابد ان يموت ويفنى. حتى ملك الموت نفسه الله عز وجل سيزيقه الموت، كما وقبض ارواح عباده سيزيقه الموت يوم القيامه بعد ان يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار، فيتمسك بكبش او يجعله كبش ملك الموت كبش ثم يسبحه على بين اهل الجنه واهل النار. قصة أو الحديث في الحديث هذه معنى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت جاء، وكان قديما كان يأتي ملك الموت عيانا للناس بعد أن يعني واجل منع ذلك أو حجبه عن الناس، فكان ملك الموت يأتي. حتى أنه أتى موسى عليه السلام وأرسل إليه، وظهر أنه جاء في صورة إنسان، ولابد أن يكون جاء في صورة إنسان. وهنا الصحيح أن إرسال الله عز وجل في شبهات سنتكلم عنها، أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى أولا اختبارا وامتحانا. انتبهوا لهذه الكلام، يعني أولا في أول مرة كان اختبارا وامتحانا. فقال له ملك الموت لموسى أجب ربك. وهذه تبين لك ليش حتى من السياق يعدد ما نقوله الآن. وهذه كناية عن أمره بقبض روحه، أن الله أمر ملك الموت كأن هنا كناية بقبض روحه وموت نبي الله موسى. فلطم موسى عليه السلام الملك أو عين الملك، لطم حتى قالوا له فقع العين، ملك الموت فقع عين، تسببت اللطمة وكان شديدا، يعني موسى كان قويا رجل لما قال فوكزاه موسى فقضى عليه الله عز وجل، فكان موسى قويا عليه السلام. طيب فلما أدى ذلك إلى ذهاب العين، عوار العين، حتى أن الملك رجع للملك الموت رجع لله عز وجل قال أرسلني إلى عبد لا يريد الموت، ولولا قدره عندك لشققت عليه، لأن طبعا الملك له قوة أيضا، وإن كان الله أرسله في قوة في هيئة صورة إنسان، لكنه بدليل رجع وطار بهيئته الملكية بعد ذلك يعني. فهنا الإشكال هنا قيل ما هنا أن موسى في أول الأمر لم يكن يعلم أنه ملك الموت، هو ظن رجل يقصد يريد يعني يريد نفسه، يريد أن يعتدي على موسى واقتحم عليه داره لذلك، فأدت المدافعة إلى فقع عينه، وما كان يقصد هو لطمه لأنه حقه يعتدي عليه في منزله، فما صدق وما اعتقد أنه الملك ملك الموت، أو هو فعل ذلك قبل أن يخبره لقبض الروح. وأيضا لمسألة أخرى سأبينها، أنه ثبت أنه لا ما من نبي تقبض روحه حتى يخير أولا، حتى يخير، وهذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء، واللي فعل مع موسى بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الموت وسمع يقول بل إلى الرفيق الأعلى، خير بين الدنيا يكون في الدنيا وإما يختار الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى فاختار، وهذه تكون الاختيار دائما باتي بعد انتهاء الرسالة، قدم عليه من الرسالة ومن النبوة، فتكون المسألة شخصية بعد ذلك، فيخير الرسول أو النبي بذلك، والنبي قد اختاره، وموسى لم يخير في الأولى وقال أجب ربك، فهو يقوى هذا الكلام أنه لم يخير، لذلك هو خير بعد ذلك لما أرسله الله عز وجل. كان قلت ليش في الأول هو أرسله الله عز وجل امتحانا اختبارا وامتحانا، لأنه لما جاء في المرة الثانية أزعن لما علم انه ملك الموت وان الله يخيرك ويطلع عادك على ظهر ثور وبيكون شعرة من شعراتي عاما تحيا، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال اذا فالان، فاختار الان. فلما رجع ملك الموت في الاول بعدما فقع عينه قال يا رب انك ارسلتني عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني، ولولا كرمته عليك اي منزلته عند الله عز وجل شققت عليه، يعني اوقعه في المشقه ملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله الي عينا. هو في شبه هنا ايضا عند بعض من ينتقصون في السنه، يقول لك طب فقع عينه، اين القصاص على موسى؟ ساجيب. رد قال النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عينه، ردعه ايش مره؟ عينه، عين الملك. ثم قال الله عز وجل ارجع الى عبدي، يقصد موسى، فقل الحياة تريد، يعني هل تريد الحياة؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت أي غطت يعني اليد يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. فقال أي رب ثم مه؟ قال ثم تموت. قال موسى فالآن من قريب، يعني ما دام كل حياة بقى خلاص كده أخرها موت فالآن. فقال موسى ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية حجر، هذا الذي جاء في الحديث هنا معنا. ثم سأل موسى عليه السلام أن يقربه ربه، أن يقربه من بيت المقدس مسافة رمي حجر، بحيث يعني لو رمي حجر من ذلك الموضع موضع القبر لوصل إلى بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشمه شمه، يعني دنا منه ملك الموت. طبعا هذا رسل أحباء الله عز وجل، يعني رسل. قال أدنى منه من موسى، وقيل من الشم، شمه يعني من الشوائح الزكية، يعني كأنه شمه شمه فقبض روحه، لا شعر يعني شيء، أي أماته. قال ثم قال سنة فجاء بعد ذلك أي ملك الموت خفيا، يعني بعد ذلك ما كان يأتي ظاهرا يأتي خفيا بعد ذلك لأراد أن يقبض الروح. طيب اولا اثبات وجود ملك الموت انه موجود، وانه يخاطب من يقبض روحه، ايا كان بعد المخاطبه لبعض الكل، لكن انا اقول ثبت في الحديث عن المخاطبه كرامه موسى عليه السلام على ربه سبحانه وتعالى. وفي زمان انه كان ملك الموت ياتي في زمان الانبياء قبل العيان. طيب في بعض الشبه في هذه المساله، يعني بعض يكيدون للسنة وللإسلام يأخذون هذا الحديث ويعني يضعون فيه بعض الشبه في ذلك. أولا هي مسألة الضربة الأولى أو الشبه الأولى في مسألة كيف يظهر ملك الموت، العلاقة بين الجن والإنس والملائكة كيف تكون؟ الله عز وجل جعل لكل نوع له طبيعة وله جبلة أو طبيعة في الخلق، خلق الإنس غير خلق الجن غير خلق الملائكة. الأصل في الأرض وجود الإنس ووجود الملائكة والجن في الأرض مرتبط بوجود الإنس في زمننا نقول، ووجود الإنس له طبيعة يعني وجودا أصليا كما قلنا، والإنسان لا يتحمل ظهور الملائكة ولا الجن. الله عز وجل لما خلقه خلقه لا يتحمل، لا يمكن أن أحد أن يرى، حتى الإنسان لما رأى جبريل مرتين فقط على صورته الحقيقية، فما الإنسان جبل على أنه لا يتحمل أن يرى الإنس ولا الجن على الصورة على صورتهم التي خلقها الله عز وجل، لكن يتمثلون للإنسان الإنسي بصورة الله عز وجل يقدرها لا حتى ممكن يتحمل. ذلك الملائكة لما جاءت في غزوة بدر، في غزوة بدر جاءت الملائكة، جاء جبريل والملائكة 5000 صحيح في السورة في بعض يعني على أحد الآيات فيها، وجاء جبريل راكبا فرسا عليه ثياب أبيض ثياب الحرب ومعه أعداد أيضا ذلك. وهنا هذه الحكمة، لأن الله عز وجل لما أراد لجبريل فقط أن يدمر قوم لوط دمره لوحده، لكن لما أراد الله عز وجل أن يظهر الملائكة في صورة ما أظهرهم في غزوة بدر بصورة وبأعداد ويقاتلون كانوا مع الصحابة رضوان الله عليهم. فهنا لما ظهروا ظهروا بإيش؟ بأحكام الوجود الإنساني. جبريل لما جاء في حديث عمر بن الخطاب، حديث الإسلام والإيمان، جاء في صورة إنسان إنساني، دحية الكلبي يعني في صورته، وعليه ثياب، ليس عليه ثياب بيض وغير ذلك أيضا. فلما الله عز وجل أظهر الملائكة أظهروا بأحكام الإيش؟ الوجود الإنساني أيضا. كذلك لما أظهر الجن، حديث أبو هريرة في حفظه لزكاة الفطر، وجاءه الجن لما قال نسيب صدق هو صدقك هو كذوب، أظهر الله عز وجل الجن أيضا في صورة إنسي أو في أحكام الإنس. لذلك وليظهر لك أن النفس الجني عجز عن يفر من أبو هريرة، مش أبو هريرة مسكه رضي الله عنه، ولو كان جنيا ده كان ممكن بأحكام الجن يخبطه، الجن قوته هائلة والملك أيضا، لكن الله لما أظهره في الدنيا يعني مع الإنسي أظهره بأحكام الإنسي، فكان أبو هريرة استطاع أن يمسكه، ما استطاع أن يفر منه أيضا. صدقا أنا طب 12 دي يعني لسه إيه؟ طب ما هو كده احنا ترجعوا، طب نرجع نخلص الحديث بس حط على شباب، هو مش هياخد 10 دقائق بس عشان ما نعلقوش، عايزين تعلقوه انا يعني، بس هنضطر نعيد ننهي صح؟ هنرجع طيب. لا لا طيب. هنكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد بينا مسألة أولاً، يعني البعض من الشبهة التي جاءت في الحديث عند الذين يعني يريدون النهى والإلماز على أهل الإسلام وعلى السنة، مسألة الـ كيف يأتي ملك الموت يكون في صورة كذا ويأتي ويقطع عينه موسى إلى غير ذلك. أردنا أن نبين أن الله عز وجل إذا أراد أن تكون هناك وجود للملائكة أو وجود الجن في الأرض مع الإنسي، فقد يغير الطبيعة التي لهم الجبلة التي هم خلقوا عليها لتتوافق مع أحكام الإنس. هذا قد بينا أكثر من صورة البدء وصورة حدثة أبي هريرة لنبين أن هذا موجود في الشريعة أو موجود في الشرع من قبل، فليس فيه إنكار أن يقال أن هذا القصة غير صحيحة، والقصة هذه لأول شبهة أنه يعني يطعنون في القصة لهذه المسألة. ثانيا مسألة كراهية موسى للموت، هو يقول أيضا أن هذه القصة لا تصح، لأن كيف يعني يكره موسى الموت وهو نبي من أنبياء الله عز وجل وغير ذلك. نقول بأن هو شأن موسى عليه السلام شأن جميع العباد كراهية الموت، يعني الموت الإنسان يكره الموت، هذه مسألة أيضا جبلة خلقها الله عز وجل. فعائشة رضي الله عنها لما قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، صح، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله أو يا نبي الله، أكرهية الموت وكلنا يكره الموت؟ انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاءه، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها أم لا؟ أقل وصحح لها المفهوم في مسألة الكره والمحبة في هذه المسألة، إن هي قالت إيش؟ وكلنا يكره الموت. إذا هذه لا إنكار في ذلك على ذلك، لكنه الحكمة التي جاءت بعد ذلك أو المسألة الأخرى حكمة في تخيير الأنبياء عند الموت، لأن قلنا إن ما من نبي إلا خير عند موته. هذه والنبي أي نبي الحياة عنده باعتبارين، قالوا اعتبار الرسالة والاعتبار الشخصي. مش عارف ده واقف من امتى. إذا حلم بثور سمين أنا ما أدري، طيب ما أدري انقطع متى، لكن رجعت. لو في جزء راح منكم دقيقتين تقريبا. فإذا حلم مثلا بثور سمين يرعى في مرعى أخضر أو شيء، فهنا قالوا هذه معناه أنه أوتي ثروة أو حظ أو بلغ منصب يعني أمر من أمور الدنيا التي قد يسعد بها أو فيها بركة أيضا. فلذلك جاء فيها كما قلنا الآن حتى بعضهم قال إن بداية من مكرمة أهل الجنة لما يدخلون، بعضهم قال يأكلون من زيادة كبد الحوت أو الثور، يعني في رواية كذا وهي رواية كذا. الثور كان له معنى في هذه المسألة أو رمزية بذلك أيضا. فطب هنا قال لذلك وقال أن الله جل جعل يعني يضع يده على شعر الثور وبكل منها يكون عاما أو سنة في ذلك أيضا. في هنا بعض الفوائد في الحديث أيضا، وعندنا بعضها تكون فقهية، يعني انتبه العلماء أيضا استنبطوا بعض الأمور قالوا فيها دلالة. أولا دلالة اليد على الملكية، لأنه قال هنا يضع يده على ظهر الثور فبكل شعرة سنة، لذلك قال تعالى وملكت أيمانكم، فجعل هنا يستدلون على أن اليد دلالة على الملكية أيضا، ودي موجودة في الفقه عندنا أنه من وضع يده على شيء لو تنازعوا والثاني ليس عنده بينات فالملكية مع وضع اليد الذي عنده يده عليها. طبعا هذه عند عدم وجود البينات أو الإقرارات أو غير ذلك أيضا. أيضا بعضهم قال دلالة اليد على الإنسان بالكلية، لما قال له ضع يدك فكأنه حياته كله يد كالإنسان، هنا هيعيش حياة اليد جزء من الإنسان، يعني دلالة اليد على الإنسان أيضا، وقال له ضع يدك فقط. قال فما تورت يدك من شعره أيضا. طيب في مسألة أخرى هي الأهم العقائدية، قالوا بعضهم أيضا يطعنون في الحديث قالوا إذا كان ملك الموت قد جاء نزل ليقبض روح موسى عليه السلام فكيف يتأخر الأجل، كيف يتأخر الأجل، وجود الأجل محدد، هو جاء ليقبض، وقال إن الله أرسله لذلك. إذا كان انتبه لقلت في أول الكلام إيش إنه كان اختبارا وامتحانا في أول زيارة، إن هو الإنكار هنا إيش كيف يتأخر الأجل، نقول لا، الأجل مكتوبة في أم الكتاب والأحداث تتغير وفقا لما هو مكتوب في أم الكتاب، فالله عز وجل كتب أنه سيرسل الرسول أو الملك أولا، لكنه الله عز وجل كتب أنه لن يقبض أجل موسى في المرة الأولى، بل هو كان اختبارا وامتحانا لموسى وظهر ذلك. طب ليش يقول من المرة الثانية في التخيير وما خيره في الأولى، فدل عليك عن الأولى لم تكن للأجل، والأجل ليس فيه تغيير، بل الأجل مكتوب في اللوح المحفوظ أم الكتاب أنه سيكون عندما ينزل مرة أخرى الملك ويخير موسى بأيهما يختار فيكون هذا هو وقت الأجل، وهذا وقت الأجل المقدر لموسى وفي الرجوع الثاني للملك. حتى ابن حبان يقول وبذلك يتبين أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار، كما أمر هو أن يقول كأنه أجب ربك، لأنه قال له أجب ربك الملك أيضا، وهذا أمر اختبار وابتلاء، كما لا أمر يريد أن الله يمضيه الآن، إن هو يعني برفع الأجل وقتها الآن، كما فعل الله عز وجل مع إبراهيم عليه السلام في مع إسماعيل في الفداء أو في الذبح، فلما عزم على ذبح ابنه إبراهيم عليه السلام وتله للجبين فداه الله عز وجل بالذبح إيش العظيم. فالموقف كله كان يعني مسألة ابتلاء واختبار من الله عز وجل له أيضا، لكن أمر قبض الروح سابق في علم الله عز وجل أنه يكون في المرة الثانية لملك الموت. طب هل مسألة أخرى الذي قلناها في هل معرفة بعضهم يقول ملك موسى يعتذرون لموسى أنه لم يكن يعرف أنه ملك الموت، أنه فقع عينه ولم يجبه وأخرجه، فبعض هل مسألة أن موسى هل كان موسى يعلم أنه ملك الموت أو لم يكن يعلم؟ هي المسألة حقيقة لا إشكال فيها ولا تفرق سواء علم أو لم يعلم، لكن أنا أقول طيب افترض أنه كان يعلم، أنا أقول الأول أنه يعلم، طب الإشكال إيه أنه كيف يتجرأ موسى على ملك الموت وهو يعلم أنه ملك الموت؟ اعتذروا لذلك، قالوا الحدة التي كانت في موسى كانت معلومة عليه السلام، يعني كان له حدة بالطبع. فحتى أن ظهرت هذه الحدة لموسى عليه السلام في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. في إحدى الروايات لما قال في حديث الإسراء والمعراج، قال فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي، فلما جاوزته بكى، أو لما جاوزته بكى، فقيل ما أبكاك؟ فقال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي. طب قال الغلام، فقرينة وسألت الغلام، قال يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وقال ربي ما أظن أن ترفع علي أحد، انظر يقول لله عز وجل ما أظن أن ترفع علي أحد. ثم في رواية قال الرسول ثم اندفعنا، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا موسى بن عمران يعاتب فيك، أو يعاتب فيك، يعاتب فيك صحيح. قلت ويرفع صوته؟ قال إن الله قد عرف له حدته. الله وكم ربنا كريم سبحانه وتعالى ورحيم. قال إن الله قد عرف له حدته، قال ومن قبل قد وكز القبطي فقتله. فإذا لما دخل المدينة على حين غفل الآيات ذلك أيضا. فذلك في الرواية لما سكت عن موسى الغضب أيضا، ما غضب على قومي، وإن كان غضبه كان في حقه لأنه غضب على ما يفعلونه من شرك، لكن هو يقصد أن هذه كانت جبلة في موسى عليه السلام أيضا. فنقول هذه أولا. طيب افتراض أنه لم يكن يعرفه، هذا اعتذار له حتى لو كان يعرفه، لم يكن معرفه، هذا أمر جائز أن يحدث أنه لا يعرفه. نعم، ألم يدخل الملائكة على إبراهيم عليه السلام ولم يعرفه في بداية الأمر؟ فأتى لهم بالعجل سمين وعجل حنين، ثم أخبروه أنهم جاءوا لقوم لوط وامرأته كانت قائمة الآيات، فضحكت إلى غير ذلك. فإذا قد لما علم كيف، لما قرب العجل لا تأكل وملائكة لا تأكل لا تطعم، فأوجس منهم خيفة، فقالوا بقى هنا بقى أخبروه بشروه بالغلام وإلى غير ذلك من الأمور. إذا دخلت الملائكة على إبراهيم ولا يعلمه أم لا؟ إذا لا يبعد أن يدخل الملك الموت على موسى ولا يعلمه أيضا. فإذا هذه ليست إشكال، خاصة أنه لو دخل عليه أيضا ولا يعلمه في مكانه فله أن يدافع عن نفسه ويفعل فيما فعل. يعني بعض أنكر على فعل موسى على ملك الموت زكا، وكل هذا يريدون أن يبطلوا القصة أو يقدحوا فيها، والقصة ثابتة وما ليس فيها أمور قد بينا فيها ما ممكن أن يبين يعني من أمور فيها. بعد آخر الكلام في نقف عند باب طبعا في ذكر كلام الله تبارك وتعالى، هذا سيطول بنا أو يعني إن شاء الله سنبين صفة الكلام من الصفات التي هي من المفارق بين أهل السنة والجماعة وغيره من المبتدع. نقول انتهينا إلى هنا إن شاء الله، اكتفي بهذا القدر اليوم، ولو في أسئلة بقى نقرأها قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. عندك سؤال؟ مصر. لا أبو بكر، أبو بكر يعني عارف إيه؟ بتكلم على لا أبو عمر مع عبد عباس في مجلس تاني. لكن هو اللي فسرها في ساعتها. لا ما فيش إشكال. طب قول يا حسين، في مطر نزل على المجموعة هنا ما أعرفش إيش؟ غلام مين فيه؟ أنا غلام. لا ده دي ترجعنا لقصة الخضر لما قتل الغلام، ترجع للدرس ده، كانت معركة يعني معلش ارجع له بقى. هو كلمة غلام، ان هو الغلام يطلق على الصبي ولا ممكن يطلق على الرجل عند العرب؟ فاحنا استأنسنا بالحديث ده ان قال على النبي صلى الله عليه وسلم غلام، لان البعض يقول ان قتل الخضر الغلام قبل البلوغ فلم يكن مكلفا. فلا فارجع بقى للمسألة، بس أنا عشان عارف إن فضل يعني الموضوع ده تكلمنا فيه قبل كده. يا صاحب القصص. في إيش؟ أنا سبتها مرضية. هم قالوا إنه لم يقتص منه، ما قلنا انه هو لا فيها رد، ما انا قلتها في السياق بس انا بفصلتها، ان هم يقولوا هو ما اخطا تعدى عليه في بيتي، ولا احسن في سنته، نحن الواحد ينظر اليك من بيت تفقع عينه، فهو دخل عليه في بيتي لا يعلمه. ذكر الفقه هو ليش بيناقش يعلم او لا يعلم؟ عشان الحكم، لو يعلم طب ليش فقع عينه؟ هو جاي من عند ربه سبحانه وتعالى ففقعش. فهو هنا قال لك انت عدى دخل علي فلا يدافع عن نفسه، وان هو ما قصد، ويبدو اللطمه هنا لكن هموسه كان شديدا يعني في ذلك. انت بقول لي دول بتاع زينا دلوقتي، انت مش تبع البلد البتاع، ايش قعدت في وسطينا فقعدت تقول بتاع؟ قول يا بلاش بتاع في اللغه دي بتاعت الطلبه العلمي. ايش ايش؟ انا مش سامع كان ايش اسمه خالص. بتقول ايه؟ ولما غشيها من امر الله ما غشيها تحولت. ده في السدره بقى بعد كده يعني هو انتهى تحولت في الغالب، هو مش تحولت هي ممكن يعني نضبط ال فلما غشيها من امر الله ما غشيها تحولت او تحولت فذكر الياقوت والحديث. فلما غشيا انا عايز اجيب الحديث كده اريد، لان انا في دماغي شيء بس عايز اضبط اللفظ. هي تحولت اما تحولت؟ ان هو في لما وصلوا لسدره المنتهى ما تقدم غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهل هو المقصود بهذه ولا لا؟ لا نحتاج نشوف الروايه وارجع لك فيها. لو قاتل من فيلو طيب سيبنا بدري ليه كده؟ عندك حاجه؟ مش عايزين لا راجعني مش راجعني هربان انت مبسوط بقى كمان. هل التوتر يقطع في التوكل؟ التوتر يقطع في التوكل؟ وهل هناك توتر او قلق فطري ام كله ينقص من التوكل؟ دخلنا بقى في الامور النفسيه. انت وصيه التوتر يا اكد احفظ لنا، ندخل في تعريف التوكل ايه؟ التوتر وهل التوتر اللي هو الامر الجبلي الممدوح ولا المذموم؟ ان الانسان فدي بقى طبعا لو توتر الامر انه اصبح الان انه بفقد فيه الثقه بالله والاعتماد على الله وحسن الظن طبعا هيقدح، لكن هو يعني بيفعل الشيء ويعني كما النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو في ليله بدر قوم في الدعاء كثيرا الى ربه مثلا، فهل ده تقصده به توتر؟ يعني هو قام يلح في الدعاء على الله ليه الله ويرجو من الله عز وجل انه ينصره. كلمة التوتر دي اصلها حسب يعني لو في اضطراب في القلب ناحية حاجة معينة أدى بيها إلى الدعاء، بس أنت لما تفرض ده ابنك ولا ده طبيعي إن أنت يحصل فيك كده فتدعو. أه في جزء إنك أنت تحتاج إنك تضطرب فتدعو، تخاف فتدعو، تخشى فتدعو. ما لم لجأت فيه للدعاء والتوكل على الله فهو نقول ما نقول هذا ممدوح، لكن لو كان التوتر الذي يقدح بقى في الصبر في اليقين او في الاعتماد او القلق اللي يؤدي الى عدم اليقين في الله او ظن السوء فده طبعا ما مسموح. نعم بس فقط حد ذاته ده طبيعي على حسب توجهه ازاي يبقى مسموح كده. اصل كلمه التوتر دي كلمه تحتاج تعريف يعني زي ما قلت لك كده يعني. ما توجيهنا المشركين كفروا بموسى عليه السلام وكان يرون انفسهم انهم افضل من اليهود والنصارى، مع ذلك يستدلون بأهل الكتاب اعترافا بعلمهم الذي يكفرون به واستدلون بما يكفرون به على ما لا يعلمون عن النبي. يعني اليهود عارفين انهم كانوا عارفين ان هو نبي بالنسبه للمشركين هم اصلا كافرين بسيدنا موسى وكافرين بالكتاب، هو ازاي يستدل بحاجه كافر بيها على حاجه ما عرفوش؟ استدل بمين؟ هو بيستدل بقى كده هم اصلا كانوا كاتبين لا ما استدلوش، هم عايزين يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فشافوا مين ممكن يسالوهم عشان ياتي بشيء يعجزه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اليهود عندهم كتاب اكيد عندهم حاجه مكتوبه في الحاجات دي، فراحوا يسالوهم لغرض ايضا مذموم، ما راحوش يعني ان هم مقرين بيهم، لا هم اذا كانوا هم يعلمون بابراهيم عليه السلام وما امنوش لما استقسموا بالازلام، فهم كفروا طبعا جزء اهل فتره وجزء اللي كفروا وصل له وعلموا يعني عندهم من ابراهيم كمان عليه السلام اللي هو اسماعيل هو في العرب اللي هو اولى بيهم ايضا، ومش موسى اللي مش موسى مش من العرب اللي عندهم، ومع ذلك هم راحوا لاهل الكتاب مش عشان يصدقوا مقرين بما عندهم، ده هم بياخذوا منهم شيء يحجون به النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الملك النتي نفسه من يتغير صورته لصوره كبش يصبح الله عز وجل سيجعل ملك الموت كبشا. ملك نفسه. هو قال ذلك. يصور يجعل او يجعل الملك الموت على هيئه كبش، هو حتى لو قلت هنا انه سيصبح في النهايه او ان هو سيجعل الله يموت في النهايه. الشاهد هكذا ملك الموت ولا الموت؟ لا الملك الموت مش ملك الموت هيتحول. في واحد تاني بقى انكروا علي الان ايضا، انا قلت صح ان انا قلت ان هو سيقبض ايش خالص تكتبه تاني هيقبض روح ده غير الكبش صح، غير الكبش صح، هيقبض روح سيموت ايضا. نعم لا الموت هو الكبش صح، نعم انا ارجع لذلك عشان انت قلتها دخلت في الدير. يعني ملك الموت سيقبض الله روحه ايضا، لكن الموت نفسه اللي سيكون كبش. جزاكم الله خير على كويس. نعم نفسيتي تعبت من حر هذا اليوم، قول نفسيتي تعبت من حر هذا اليوم. قول نفسيتي تعبت من حر هذا اليوم. ده يعني كأنه من الحر الواحد أصابه شيء ليس فيها ذنب. نعم زي ما قال عبد كان من الصحابي اللي قال في غزوة تبوك كان يوم شديد الحر وهو من صائم الى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، بس الراوي كان اذكر الراوي لسه ما اتذكره الان. فنفسيتي تعبت من حر هذا اليوم، يعني لا ارى شيئا فيها ان شاء الله، يعني كان الحر اصاب المرء يعني نوع من المرض. ما هو النفس احنا عندنا في الشرع المرض النفسي كالمرض العضوي، يعني ممكن انسان اصابه نوع من الضيق او شيء بسبب الحراره الشديده، فهذا لعله وصفا يعني. مع الموضوع ده هيدخل فيه وساوس، فاحنا ممكن نقعد طول الايام نقعد نجيب اقوال ونقعد نمشي فيها. يعني هل هذا دليل على الملائكه تتاذى وقد يصيبها مكروه؟ نعم، هو يعني ممكن نقول ان لما جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعد في ما تعودون فيكم شهداء بدر، فقال او من حضر بدر ايضا، فقال حتى جبريل قال ونحن ايضا نعود الملائكه اللي حضروا بدر ايضا من افضلنا في معنى الروايه، فكانه يصيب الملائكه لو كان الله عز وجل قدر عليهم يعني هذا الاذى او الضرر قد يصيبهم. نعم ذلك، بس طبعا هي دي حالات نقول فيها، كما حدث مع ملك الموت، كما حدث مع مع موسى عليه السلام لما تأذى، ممكن الملائكه يتأذون في القتال، بس هذه على حسب اولى في النهايه بقى في الاخيره ان الله سيقبض ملك الموت. لكن انت تقصده ما عنده في الدنيا او الملائكه تتاذى. طب ما تتاذى، ما كفايه اكل الثوم والبصل، تتاذى منه الملائكه ايضا يعني عندنا في السنه، فلا مانع ان تتاذى الملائكه مما يتاذى به بنو ادم ايضا. نعم. طيب انتهينا ولا في شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، في اسئله عند حضرتك؟